بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صاحب جامع الكلم، من تفجرت في قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فنواصل في شرح العقائد النسفية للإمام الجليل الشيخ سعد الدين التفتزاني رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الله تعالى أحياء وأمواتا، اللهم آمين. وصلنا عند الكلام في عذاب القبر ونعيمه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا عذاب القبر وأن يقينا عذاب الآخرة، أن يجعلنا من المنعمين في البرزخ وفي القيامة من أهل الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. قال رضي الله تعالى عنه: وعذاب القبر للكافرين ولبعض عصاة المؤمنين. مسألة عذاب القبر هذه من المسائل أو من القضايا التي هي ترجع إلى السمعيات، يعني العقل لا يقول بأنها واجبة ولا أنها مستحيلة، فدخلت في قسم الجائز، يعني ليست ممتنعة عقلا، لأنها لو كانت ممتنعة عقلا لوجب القطع بأنه النصوص الناطقة بها غير مرادة، عشان الحكم العقلي أنه الأحكام العقلية لا تتغير ثابتة، فيلزم أن يؤول، يعني تؤول النصوص أو تفوض في علم معناها أي علم المراد بها، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، يعني أن هذه النصوص ليست ممتنعة في العقل، فهي لا نلجأ إلى تأويلها كما نؤول اليد والاستواء والنزول، لأن العقل لا يحيلها ولا يوجبها، فهي راجعة إلى الجائز. إذن الدليل والمعتمد عليه هو السمع والأدلة القرآنية أو الأحاديث النبوية. وعذاب القبر للكافرين ولبعض عصاة المؤمنين. لماذا قال لبعض عصاة المؤمنين؟ خص البعض لأن منهم من لا يريد الله تعذيبه، يعني هناك من العصاة من لا يريد الله أن يعذبه، فهو سبحانه وتعالى يعذب من يشاء كما أنه يغفر لمن يشاء، ولهذا قال لبعض عصاة المؤمنين وليس للجميع، يعني من أراد الله تعذيبه يعذب ومن لم يرد تعذيبه لا يعذب. يلا يا شيخ. وعذاب القبر للكافرين ولبعض عصاة المؤمنين، خص البعض لأن منهم من لا يريد الله تعالى تعذيبه فلا يعذب، وتنعيم أهل الطاعة في القبر مما يعلمه الله تعالى ويريد ويريده. وهذا أولى مما وقع في عامة الكتب من الاقتصار على إثبات عذاب القبر دون تنعيمه. يعني كثير من الكتب أو معظم الكتب تعنون باب أو الكلام في عذاب القبر دون ذكر تنعيمه. لماذا؟ لأن بناء على أن النصوص الواردة فيه أكثر يعني في عذاب القبر، وعلى أن عامة أهل القبور كفار وعصاة، فالتعذيب بالذكر أجدر. يعني طالما نثبت أن في القبر عذابا يبقى لابد أن يثبت النعيم، فكان الأولى أن نقول عذاب القبر ونعيمه أو نعيم القبر وعذابه، ولكن نظرا لأمرين أن النصوص الواردة في العذاب أكثر، وعامة أهل القبور يعذبون لأنهم كفار أو عصاة، فلهذا غلب ذكر العذاب على إيه. لكن الأولى أن نقول عذابه ونعيمه، لأن القبر كما فيه عذاب فيه نعيم، يعني ليس عذاب فقط وليس نعيم فقط، فيه هذا وفيه هذا. قال المصنف: وسؤال منكر ونكير ثابت بالدلائل السمعية. وسؤال منكر ونكير وهما ملكان يدخلان القبر، يبقى منكر ونكير. لماذا سمي بهذين الاسمين؟ منكر يعني معنى منكر يعني ليس معروف، سمي بذلك لأن الميت لم يعرفهما ولم يرى صورة مثل صورتهما. يعني كلمة منكر يعني غير معروف، كما في القرآن الكريم: فعرفهم وهم له منكرون. فمعنى منكر يعني فالميت لا يعرفهما ولم يرى صورة مثل صورتهما، هذا معنى منكر يعني غير ايه، غير معروف. طب ونكير؟ نكير ده فعيل بمعنى ايه مفعول، يعني منكور. يعني منكر واضح معناه يعني غير معروف، ونكير بمعنى منكور، خلاص، يعني لقبان أو إيه أو اسمان. وهما ملكان يدخلان القبر ويسألان العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه. يعني يدخلان القبر يعني في المكان الذي وضع فيه الميت، فيسألان العبد كم سؤال؟ ثلاثة: عن ربه وعن دينه وعن نبيه. وقيل إنه هذا من خصائص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه في الأمم السابقة لا يسألون عن أنبيائهم، أما في هذه الأمة يعني خص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأن الملكين يسألان عنه الميت بخلاف الإيه؟ الأمم السابقة. قال السيد أبو شجاع: إن للصبيان أبو شجاع هذا إيه من علماء الحنفية وحنفي المذهب، وهو صاحب كتاب اسمه خلاصة الفتاوى، والبزازي في فتاويه، والنسفي في العمدة، وجزم صاحب البحر بخلافه، وهو مقتضى قول النووي في الروضة والفتاوى. فالسيد أبو شجاع غير الشافعي، هذا حنفي، والحنفية عندهم أبو شجاع أيضا. قال السيد أبو شجاع: إن للصبيان سؤالا وكذا الأنبياء عند البعض. يعني السيد أبو شجاع قال إنه الصبيان يسألون، تمام كده، وكذا الأنبياء، تمام. لكن هذا ليس هو الصحيح. الأصح خلافه، يعني أن الأنبياء لا يسألون والصبيان لا يسألون، وألحق بالصبيان المجانين والشهداء لا يسألون. إمام القرطبي قال ورد في الصحيح أنهم لا يفتنون، يعني السؤال معناه امتحان، يعني اختبار. والشهداء تم اختبارهم، يعني عندما تعرضوا للقتل وثبتوا فهذا اختبار بالسيف أقوى من السؤال. كفى ببعض الأحاديث كفى ببارقة السيف فتنة، يعني امتحان. فظهر ثباتهم والله تعالى أعطاهم منزلة الشهادة فلا يسألون. وورد في بعض الأخبار أيضا أنه في أنواع أو فئات معينة لا تسأل، وطبعا من لا يسأل لا يعذب، يعني العذاب ده مبني على السؤال، لأنه إذا سئل وأجاب ونجح أصبح من أهل النعيم، وإذا لم يجب يصبح من الخاسرين. يبقى كل من لا يسأل لا يعذب. يبقى ورد أن الشهيد شهيد المعركة، يعني الذي قتل في الحرب بأيدي الكفار لا يسأل، هذا نوع من خصوص أنواع الشهداء، هذا شهيد الدنيا بخلاف شهيد الآخرة، يعني يأخذ ثواب الشهيد زي الغريق والذي مات في الهدم إلى آخره. فالشهيد المعركة لا يسأل، يعني البعض خص، ليس كل الشهداء شهيد المعركة، والبعض قال الشهداء عموما، يعني سواء في المعركة أو في غير المعركة لا يسأل. والميت حال الرباط، يعني كان مرابطا لا يسأل. والذي يموت ليلة الجمعة، في بعض الأحاديث في صحيح مسلم أنه من مات ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة سواء في الليل أو في النهار. والذي يواظب يحافظ كل ليلة يقرأ سورة الملك تبارك الذي بيده الملك، يقرأها في كل ليلة قبل النوم. ومن قرأ في مرض موته سورة الإخلاص، لو قرأها في مرض موته ومات في هذا المرض لا يسأل، لأنه أجاب قرأ سورة، يعني الجواب فيها موجود. والملقن الذي يلقن عند احتضاره أيضا لا يسأل، هذا يعني ممكن ترجع إليه في كتب السنة أو في مثلا فتح الباري في شرح الإمام النووي، ترجع إلى هذه الأمور. يبقى الصحيح ليس ما قاله السيد أبو شجاع، ليه؟ لأن الصحيح أن الأنبياء لا يسألون بل يسأل عنهم. وورد أيضا يعني كأنه الذي قال بأن الأنبياء يسألون أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في بعض الأحاديث أنه كان يستعيذ بالله من فتنة القبر، وعاد كان يقول اللهم إني أعوذ بك منه. أجاب القاضي عياض عن هذا في شرح مسلم بأن ذلك التزام لحق الله تعالى وإعظامه والافتقار إليه، أو أنه صلى الله عليه وسلم أراد تعليم الأمة. وعلى فرض أن الأنبياء يسألون فإن السؤال يكون يعني بما يليق بمكانتهم، أو أنهم يسألون عن أممهم أو يسألون عن التبليغ. لكن إذا كان هناك أفراد من الأمة من بعض صالح الأمة كالشهداء ومن قرأ كذا إلى آخره لا يسأل، فالنبي أو الأنبياء من باب أولى. خلاص كده؟ بدليل أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال على سورة الملك، قال هي المانعة أو المنجية، تنجيه من إيه؟ من عذاب القبر، يعني تنجي صاحبها الذي يحافظ على تلاوتها، تنجيه من عذاب أو من سؤال القبر. نعم. وسؤال منكر ونكير ثابت كل من هذه الأمور بالدلائل السمعية لأنها أمور، يعني قلنا دي ليست أمور عقلية، هذه أمور ثبوتها بالدليل السمعي فقط، زي ما قلنا لأنها هي أمور ممكنة ليست ممتنعة، لو كانت ممتنعة في العقل ماذا نفعل أمام النصوص، إما التأويل إما التفريط كما نفعل في النصوص الموهمة للتشبيه، لكن هذه ليس فيها مانع عقلي. ثابت كل من هذه الأمور بالدلائل السمعية لأنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق على ما نطقت به النصوص، يعني أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في دائرة الإمكان، يعني لا تدخل في دائرة الإحالة، يبقى إذن نأخذ بظاهر النصوص لا نلجأ إلى التأويل ولا إلى إيه؟ إلى التفويض، لأنها أمور ممكنة، يعني لا يؤول إلا ما يحيله العقل، إما يؤول أو إيه؟ أو التفويض. قال الله تعالى النار يحضون عليها غدوا وعشيا، هنا شرع في الدلائل، قال كل هذه الأمور بالدلائل وثابت، يعني سؤال منكر ونكير ثابت بالدلائل الايه السمعية، طب ما هي الأدلة السمعية؟ فشرع الآن في ذكرها. قال الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يبقى هذا يفيد ايه؟ انه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا، يبقى كيف معنى يعرضون على النار؟ يعني يحرقون بها، ما معنى أنه يعرض عليها؟ عرضت هذا الشيء على النار يعني أحرقته أو يعذبون بها، فكيف ويوم القيامة ويوم أدخلوا آل، يعني هذا الخطاب لخزنة جهنم، أدخلوا للملائكة آل فرعون أشد العذاب، إذن فما هي النار التي كانوا يعرضون عليها؟ هي عذاب القبر، النار التي في القبر، إذا معنى كده النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يعني قبل قيام الساعة، يعني فين قبل قيام الساعة؟ لا يوجد إلا الدنيا والفترة البرزخية، إذا هي النار يعرضون عليها يعني قبل قيام الساعة، بدليل أنه عند قيام الساعة أدخلوا إيه آل فرعون أشد العذاب. وقال الله تعالى أغرقوا فأدخلوا نارا، أغرقوا فأدخلوا نارا، هذا يفيد إيه؟ أن إدخالهم النار عقيب لإيه؟ لإغراقهم، وهذا إيه؟ لا يكون إلا في الدنيا في القبر، يعني بعد ما أغرقوا أدخلوا، الفاء تفيد التعقيب، لو قال ثم يبقى معنى هذا يكون في القيامة، أما هذا عقيب الإغراق، والذي كان عقيب الإغراق هو دفنهم في القبور. يعني ما مقصد من الإغراق؟ نعم، مقصد من الإغراق أغرقوا، يعني مش ربنا سبحانه وتعالى أغرق آل فرعون في البحر، أغرقوا في البحر فأدخلوا نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم استنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه، هذا دليل صريح، استنزهوا، هذا صرح في هذا الحديث بأنه في عذاب في القبر، وهذا الحديث أخرجه الدارقطني في سننه، تمام، وأيضا موجود في الحاكم والطبراني في الكبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. يعني وقال النبي يعني قرأ الآية من الآية القرآن. نزلت في عذاب القبر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أن قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت نزلت في عذاب القبر. يعني الله تعالى يثبت المؤمنين، فإذا سئلوا في القبور من ربك ما دينك من نبيك يثبته الله فينطق ويجيب. أما غير المؤمن المنافق أو لا تثبيت له. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فين؟ في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللي هنا المقصود بها إيه؟ عند السؤال في القبر. هذا الحديث أخرج أصل الحديث البخاري في الجنائز ما جاء في عذاب القبر ومسلم. واللفظ عن البراء بن عازب قال صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وقال نزلت في عذاب القبر فيقال له يعني للميت من ربه فيقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. نعم. فإذا قيل له من ربك وما دينك ومن نبيك فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان. أيضا هذا حديث آخر برضو أخرجه الترمذي، وقال حسن غريب وأخرجه ابن حبان كذلك في صحيح. إذا قبر الميت يعني وضع في القبر أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير إلى آخر الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. نعم هذا حديث آخر فيه التصريح بنعيم وعذاب القبر. نعم. أزرقان عيناهما. العينان أزرقان وأسودان عن في الشك. وبالجملة الأحاديث في هذا المعنى في كثير من أحوال الآخرة متواترة المعنى، وإن لم يبلغ أحدها حد التواتر. يعني عاوز أقول لك هي الحديث هنا ليست متواترة في أحدها، إنما هي في الجملة. لو جمعنا الأحاديث كلها فتكون متواترة في المعنى وليس في اللفظ. يعني هي متواترة بطريق الإجمال، وإن كانت الجزئيات أو الأحاديث تلقى حسن ممكن تلقى ضعيف ممكن تلقى منقطع ممكن تلقى شاذ. كيف تكون متواترة؟ قال لك في الجملة في الإجمال خلاص. وإن كانت الآحاد، لأنه لو كانت الآحاد متواترة بمنكرها كافر، ولذلك منكر عذاب القبر فاسق وليس بكافر، لأنها التواتر في إيه؟ في الإجمال وليس في التفصيل. وأنكر عذاب القبر بعض المعتزلة والروافض. وأنكر عذاب القبر بعض المعتزلة تمام والروافض. الروافض اللي هم رفضوا إمامة سيدنا أبي بكر وإمامة سموا الرافض عن الشيعة، وليس كل الشيعة إنما الشيعة الرافضة الإمامية. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى كده، يعني الموت اللي كانت فين؟ في الدنيا. وبعد كده إيه؟ ما فيش موت، لأنه لو كان الميت يصحى أو يحيى تاني في القبر وبعد كده يبقى إيه؟ لأنه القرآن بيقول قالوا إيه ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا. لو كان في القبر إحياء لكان الإحياء ثالثا، هذول ثلاثة مش إيه مش اثنين، يبقى حيحيا في الدنيا ويحيا في القبر ويحيا في الآخرة وثلاث مرات، مع أنهم هم إيه اثنين لكلام الإيه المعتزلة. يبقى كده معناها حياة في الدنيا وحياة في القبر وحياة في البعث، إنما القرآن بيقول إيه اثنين فقط، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فلو كان حيحيا في القبر قبل الحياة اللي في الآخرة كم مرة؟ يبقى ثلاثة. فالجواب بأنه الواحد والاثنين لا ينافي المزيد، يعني هذا لم ينفي أنه في إحياء ثالث أو حتى رابع، هذا لا ينفي، يعني لم يقل اثنتين فقط، فهذا يبين أنه هذا إيه أقل شيء، لكن الزيادة لم ينفها. وأنكر عذاب، يعني لهم شبه في هذا الأمر، إنكار عذاب القبر. يعني إذن بعض المعتزلة، مش كل المعتزلة، والروافض، لأن الروافض في العقائد ماشيين مع مين؟ مع المعتزلة. وبعدين كمان من ضمن الشبه بتاعتهم قالوا لأن الميت جماد لا حياة له ولا إدراك له فتعذيبه محال، يعني كأنك تعذب ترابا أو حجرا، هو جماد لا يشعر ليس فيه إحساس. هذا إيه معتقدهم. والعلمانيون والليبراليون والاتجاهات الماركسية الحديثة ماشية مع إيه مع هذا القول. يعني لما نجي نبحث في هذه القضية نرى أنه الناس افترقوا في هذه المسألة. فرقة أنكرت عذاب القبر رأسا أساسا، واعترف به آخرون، واللي اعترفوا اختلفوا، يعني في طائفة أنكرت من الأساس وفي ناس اعترفوا ولكنهم اختلفوا. في طائفة من المعتزلة كلامهم غريب، أنكروا إحياء الميت، يعني الميت لا يبعث في القبر، طبعا لا سؤال ولا عذاب، خلاص أصبح إيه تراب، ومع ذلك جوزوا تعذيبه، وهذا خروج عن المعقول، يعني هو لا ليس فيه حياة ولا إحساس ولا روح ومع ذلك يعذب. طب ما معنى هذا خروج عن المعقول؟ وبعضهم جوز ذلك وتكلم كلام تأثر فيه بالفلسفة، أنه تجتمع الآلام في جسد الميت دون أن يشعر بها، فإذا حشر أحس بها، يعني معناه لا يشعر بها إلا عند البعث، يحس بها دفعة واحدة، وهذا يعني يساوي إنكار عذاب القبر. وفيهم من قال بإحيائه، يعني الميت يعود تعود إليه الحياة، لكن لا تعود إليه الحياة كاملة، وهذا هو قول أهل الحق، يعني بحيث يفهم السؤال ويشعر بالنعيم ويشعر بالإيه، فلا تعود إليه الحياة كاملة، فلو عادت إليه كاملة يخرج من القبر ويرجع إلى أهله، يرجع إلى أهله مسرورا. يلا شو. والجواب أنه يجوز أن يخلق الله تعالى في جميع أجزائه أو بعض أجزائه نوعا من الحياة قدر ما يدرك ألم العذاب أو لذة التنمي. يعني الجواب عن أن الميت جماد ولا روح فيه ولا إحساس، أن الله تعالى قادر على كل شيء فيخلق في جميع أجزائه أو حتى في بعضها نوعا من الحياة قدر ما يدرك ألم العذاب أو لذة النعيم. وهذا اللي هو أن الله يخلق في جميع أجزائه أو في بعضها نوعا من الحياة، هذا لا يستلزم إعادة الروح إلى بدنه. لأن ذلك يكون في الحياة الكاملة التي تكون معها القدرة والأفعال الاختيارية. وقد اتفقوا على أن الله تعالى لم يخلق في الميت الأفعال الاختيارية، يعني يخلق فيه حياة ويخلق فيه إدراك، لكن لا يخلق فيه الفعل الاختياري. مش الجواب الاختياري؟ ايه ده؟ الجواب على السؤال؟ لا، لازم يجاوب او ما فيش اختيار، يعني معناها ما لا يستطيع ان يقول لهم لا تسألون. اقصد ان هو هيجاوب بارادته يعني. طبعا، بس من غير اختيار، يعني لا يستطيع ان يعني الا ان يجيب. بس يعني معناها ما يقولش انا مثلا انا مش هجاوب. يعني لو هو كان من اهل الصلاح هيقول اضطرارا ربي الله وجل يا يخلق فيه الله تعالى الاجابه دون ان يختار. هنا مش مجال اختيار، يعني بس هو للفتنه وللابتلاء. وهذا لا يستلزم إعادة الروح إلى بدنه ولا أن يتحرك ويضطرب. يعني مش معناه أنه هو حيقوم يتحرك ويتعدل لا. وهذا لا يستلزم إعادة الروح إلى بدنه، يعني لأن هذا إعادة الروح ده في الحياة الآخرة، في يخرج ويبعث والنشور ويحشر. هذه الحياة الكاملة حتى تكون في البعث وفي الحشر، أما في القبر لا، يعني لا يستلزم أن يتحرك أن يضرب أنه مثلا يهدم القبر على من فيه، لا، بس فقط يعي ويفهم ويجيب. ولا أن يتحرك ويضطرب أو يرى أثر العذاب عليه، يعني في ناس يفتح القبر مثلا بعد سنة فلا يرى مثلا آثار الضرب أو آثار التعذيب في الجسد، لأن الأمر كما قلنا أمر غيبي، يعني أنت ممكن مثلا تدخل في القبر كاميرا ومثلا يعني قوية مثلا فيها تخريب الصورة أو كذا، وتضع الأجهزة حساسة جدا للتسجيل، ومع ذلك لا يمكن أن تسمع صوتا ولا ترى شيئا حتى لو نمت بجانبه. في بعض الناس من حدثونا قالوا أنه وضعوا زمان ما كان في سماعات اللي تضع في الأذن وأسلاك وكذا، ووضعوها وأخذوا يعني يتصنتون حتى يسمعوا، فأصيبوا بالصمم، لم يسمعوا أبدا، يعني لا سمعوا لا كسؤال الملكين ولا سمعوا شيئا بعدها، هذا عقوبة لهم، لم يسمعوا شيئا، لأن المسألة لا كما نفهمها نحن، يعني هي أمور نصدقها لأنها وردت عن الصادق المصدوق وفي جملتها بلغت مبلغ التواتر، لكن لا نقيسها على على حياة، لأن هذه حياة لا تستلزمها البنية، يعني مثلا ممكن ما تكون مقطع أجزاء، فكيف يعني إذا عادت إليه الحياة كيف تعود ومع أن الرأس فيه؟ لا، هذه الحياة البرزخية لها قوانين ولها نظام آخر غير الحياة الدنيا. الحياة الدنيا عاوز تنفس وعاوز طعام وعاوز شراب وعاوز حمام وعاوز أكل وعاوز شيء، أما هذه حياة مختلفة، حياة برزخية ليست كالحياة الدنيا. فيبدو أن هؤلاء الذين أنكروا قاسوا هذه الحياة على قوانين الحياة الدنيوية فلهذا أنكروا، ولذلك القبر ورد أنه يمد فيه المؤمن كيفسح له جواسع جدا كمد البصر، مع أن المساحة المعتادة صغيرة أمامك، فمن أين جاء الاتساع؟ مع أنه فيه في الجانب قبور أخرى لناس آخرين، فهذه أمور غيبية، والقبر يكون فيه رياحين وزهور، كل هذا لا نراه بالحس. وإن كان أهل الولاية وأهل الكشف فتح لهم ورأوا عجائب وأخبروا بها، ورجع إلى كتب ابن القيم في كتاب الروح وكتاب آخر اسمه حادي الأرواح إلى بلاد، تجد جايب فعلا روايات، وجايب وابن تيمية أيضا ذكر أشياء عجيبة في القبور من أنواع النعيم، أو من حتى يقول لك فتح قبر الإمام أحمد ابن حنبل فوجدوا ريحانة تهتز، من أين جاءت وكيف، يعني في أشياء فعلا كشفت لبعض الأولياء والصالحين والناس. وورد أيضا أن الميت عند العذاب يصرخ أو يعني يتألم، ويسمعه كل من في الكونين إلا الجن والإنس، فحجب الله عنه ذلك. يعني ورد أن البهائم تدرك، لو أن مثلا فرسا أو جملا أو عند قبر وكان صاحبه يعذب، ممكن الإبل أو الحيوانات تضطرب لأنها ترى، أما الإنسان محجوب عن رؤية ذلك. وكذلك الجن، ليه؟ لأنه لو كشف لهم ذلك لما عاشوا، الناس تصاب بالجنون ولا تعمر الأرض، فحجب الله ذلك عن الناس، لكن كشف لبعض الخواص. وفي كتاب لابن أبي الدنيا في عجائب القبور وأحوال البرزخ، حتى أن الغريق في الماء والمأكول في بطون الحيوانات والمشروب في الهواء معذب وإن لم نطلع عليه. يعني بيقول لك هنا مش معنى أن احنا نؤمن بأن الله يخلق في جميع الأجزاء أو في بعضها نوعا من الحياة من أجل أن يدرك ألم العذاب أو يدرك لذة النعيم، ولا يستلزم أيضا أن يتحرك أو يضرب أو يقوم أو أن يخرج أو حتى يرى أثر العذاب عليه، ولو كان إنسان حي معه، لو كان واحد حي جوا معه لا يرى شيئا، فيزيد إنكارا. حتى أن الغريق في الماء، يعني مثلا واحد في الماء لم يدفن، أيضا الملائكة تدخل له في الماء فيصبح الماء قبر، حتى لو أن إنسان حرق وزري في الهواء الهواء نفسه هو القبر، ليس القبر الغالب أو هذا أخذ الحكم حكم الغالب، لأن الغالب أن الناس يدفنون، لكن أفرض إنسان أكل إنسانا أو إنسان ذري في الهواء أو إنسان غرق، هل معنى هذا أن هذا لا تصل إليه الملائكة؟ أبدا، يصلون إليه أسرع من غيره. فلو أن إنسانا غريقا في الماء، يبقى الماء ده هو القبر، يدخلون له في جوف البحار ويسألونه، والمأكول في بطن الحيوانات يعذب. يعني لو أن إنسانا أكل إنسانا فيعذب هذا الميت المأكول في بطنه دون أن يشعر، أن يشعر الآكل، يبقى الآكل مبسوط وبيتفرج على التلفزيون ومثلا بيفعل منكرات، وهذا يعذب في بطنه لأن بطنه صارت قبرا له، زي الدودة في بطنك، الدودة اللي تأكل في أمعاء في الإنسان، في بطنه الدود أو في كائنات حية وميكروبات وكذا فتأكل، ممكن الدودة تتألم في بطنك وأنت لا تشعر بألمها، فكذلك ممكن إنسان في بطن إنسان يعذب وهو في بطنه دون أن يشعر آكله بشيء. زي ايه بالضبط؟ زي الانسان اللي هو في النوم ممكن يصرخ ويرى انه ذبح او ضرب او قتل أو في النوم، او تزوج او مثلا طلق، كل هذا في المنام، والذي ينام بجانبه لا يشعر بشيء. يبقى إذن الغريق في الماء والمأكل في بطن الحيوان أو حتى ولو في بطن إنسان والمصلوف في الهواء معذب، يعني ليس بشرط أن يدفن في قبر. القبر ده سمي عذاب القبر بحكم الغالب، لكنه حتى لو أننا واحد مثلا يخاف عليه أهله من العذاب، لأنهم لو دفنوه سيأتي إليه الملكان ويضربانه، فقالوا لا ندفنه نتركه كده، برضو الملائكة تعذبهم من غير هذا على الغالب، يعني مجرد خروج الروح خلاص أصبح في القبر دفن أو لم يدفن. فالهواء أو الماء أو بطن الحيوانات تصير قبرا له. ومن تأمل في عجائب وإن لم نطلع عليه ومن تأمل في عجائب ملكه وملكوته وغرائب قدرته وجبروته لم يستبعد أمثال ذلك فضلا عن الاستحالة. يعني كيف نستبعد أمثال ذلك؟ هل هذا بعيد على قدرة الله تعالى؟ ده ورد في السنة أن رجل أوصى أبناءه أن يحرقوه في الصحيح في البخاري، وأن يجروه يعني خلوه كده في ويجعلوه رمادا ولا يبقى له أثرا، يصبح ذرات في الهواء. وقال هكذا إن قدر الله علي يعني على جميع لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العذاب. فقال الله تعالى للهواء اجمع ما فيك وللبحر اجمع ما فيك وللجبل، ثم قال له كن، عادت الذرات كلها في لحظة كأنه لم يكن شيء. إذن عجائب ملكه وملكوته وقدرته على إيصال العذاب إليه ولو حتى كان أيا كان، هل هذا مستبعد؟ هذا ليس بعيدا فضلا عن الاستحالة. فالمسائل دي لا نقيسها بعقولنا، وإلا نسارع إلى إنكارها وتكذيبها كما يفعل العلمانيون والجاهلون والمسرفون على أنفسهم. هي قضايا إيمانية، إما أن تؤمن وإما أن لا تؤمن. إنما إذا قست بعقلك كيف يعذب وهو ليس فيه روح وهو أصبح جماد وهو ميت، كيف وكيف وكيف؟ أولا أنتم تنكرون قدرة الله تعالى أول شيء. الأمر الثاني أن هذا ثابت في الدين، والأمور الدينية الغيبية تصدق بها لأنه أخبر بها الصادق المصدوق المؤيد بالمعجزة. وماذا نصنع لكم؟ يعني لا يمكن إثباتها بدليل مادي، يعني ما ينفعش ندخل نجيب جثة في القبر ونجيب جثة تاني واحد نبي مثلا واحد صالح ونعمل تحليل كيميائي نشوف فين أثار التعريش حنصل إلى شيء نهائي، بل ممكن يكون رجل عاصي أو ممكن يكون رجل كافر والأرض لا تأكل جسده ويكون يعني لا يظهر عليه أي شيء. ممكن يكون رجل صالح ونرى أنه في تمزق في جسده ونظن أنه عذاب ويكون من تأثير الرطوبة أو من تأثير الأرض إلى غير ذلك. فإذا دخلنا في القياس العقلي أو القياس الحياة البرزخية على الحياة الدنيوية يبقى ما فيش أمامنا إلا الإنكار، يبقى أين الإيمان؟ أين التصديق؟ واعلم أنه لما كان أحوال القبر مما هو متوسط بين أمور الدنيا والآخرة أفردها بالذكر، يعني هي حال وسط، يعني لا هي من أمور الدنيا ولا هي وسط. قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبقى. في فترة بين الدنيا والآخرة، هذه تسمى الحياة البرزخية. ولا نقول أن هذه الحياة مختصة بالأنبياء ولا بجميع الأموات، ليه؟ لأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة منه، فكل الموتى في قبورهم أحياء حتى ولو كانوا كفار. ليه؟ لأنه لو ما فيش حياة يبقى كيف يكون هناك عذاب أو كيف يكون هناك إيه نعيم. لكن الحياة تختلف من ميت إلى إيه إلى ميت آخر، وهذه ليست حياة دنيوية، وإلا لو كان حي حياة دنيوية لماذا دفناه؟ لماذا يقال ميت؟ هذه حياة كيفياتها وقوانينها وشأنها لا يعلمه إلا الله. ثم اشتغلنا وعلم أنه لما كان أحوال القبر مما هو متوسط بين أمور الدنيا والآخرة أفردها بالذكر، ثم اشتغل ببيان حقيقة الحشر وتفاصيل ما يتعلق بأمور الآخرة. ودليل الكل أنها أمور ممكنة، دليل الكل يعني كل الأشياء اللي هي من بعد موت الإنسان وحياته البرزخية وحشره وبعثه ونشره ودخوله الجنة والنار والصراط والحوض والميزان، كل هذه أمور ممكنة. ما معنى ممكنة؟ ليست واجبة وليست إيه، وأخبر بها الصادق، الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، المؤيد بالمعجزة، ونطق بها الكتاب والسنة. أي واحد يقول لك فين الكتاب؟ الكتاب طبعا ما فيش دليل صريح، وإلا لكان منكر عذاب القبر كافرا. وخد بالك احنا بنقول لا نقول بكفره وإنما نقول بفسقه، والفسق هنا ليس فسق جارح، مش معناه شارب الخمر أو يعني ممكن يكون واحد ممن يقومون الليل أو يعني يأخذ الأوراد والأذكار ولا يعصي الله تعالى ولا يفعل منكرا ويكون فاسقا أيضا إذا أنكر. ليه؟ لأن هذا يعني مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وهذا فسق اعتقادي، فسق عقدي، ليس فسق إيه جارحة. لكنك لو دققت في الأمر وأردت أن يعني تقف على الأدلة القوية تجد أنه يعني هو أقرب إلى الكفر. الذي ينكر هذه الأمور لا نصرح بأنه كافر لأنه قريب من الكفر. ودليل الكل أنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق ونطق بها الكتاب والسنة. طبعا قلنا الكتاب إشارات، يعني لا يوجد في الكتاب نص صريح وإنما هي إيه إشارات. تمام كده؟ يعني مثلا في قوله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. مرتين قالوا إيه؟ يقول ثم يردون إلى عذاب عظيم، ده في الآخرة. ده مرتين، يبقى مرة في الدنيا اللي هي قتلهم على أيدي المؤمنين، والثانية في القبر سنعذبهم مرتين. صحيح هي مش دليل صريح لكنها تشير. النار يعرضون عليها غدوا ويوم تقوم، أيضا هذا إيه يشير إلى عذاب القبر وغير ذلك. زد على ذلك الأحاديث الصريحة لكنها إيه ليست متواترة، وإنما هي متواترة في الجملة. يعني إذا ضممنا الأحاديث كلها تصبح في درجة التواتر المعنوي، فلأجل هذا إيه قلنا إنها هي متواترة في جملتها وليس في أحادها ولا في إيه ولا في تفاصيله. الله شأنه. أخبر بها الصادق ونطق بها الكتاب والسنة فتكون ثابتة، وصرها بحقيقة كل منها تحقيقا وتأكيدا واعتناء بشأنه، فقال والبعث حق. يبقى احنا دلوقتي مسألة الإيمان بأن القبر فيه عذاب والقبر فيه نعيم، هذا يعني بمثابة ما أجمع عليه المسلمون قبل ظهور الفرق الضالة وقبل تشكيك المشككين، وما زال الناس يعني إلى يومنا هذا يثيرون بين الفترة والأخرى يعني شبهات حول هذا الأمر، ويشككون الناس في ثوابت هذا الأمر، فالأولى أننا لا نعبأ بهم، يعني الأمور واضحة، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن لا نشغل أنفسنا، هم يريدون أن يدخلوا بنا في متاهات وجدل، لأن هذا ممكن يجرنا إلى إنكار أمور أخرى، فالأولى يعني ألا نعبأ بهم ونكتفي يعني بما هو واضح لدينا ونؤمن به، لأنه ثبت عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت ذاته لا يحيله العقل. عارف لو أن العقل يحيله لكان مع هؤلاء يعني شبه الصواب، لو أن هذه الأمور، وكنا نقول يعني هذه الأمور نمرها كما جاءت، أو يعني نكل علم المراد بها إلى الله. صحيح لا يوجد عذاب ولا نعيم، ولكن ورد نصوص فنحن نؤمن بالنصوص لأنها وردت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولكن إما أن نؤولها وإما أن هذا متى يقال؟ إذا كانت يحيلها العقل لكنها في دائرة الأمور الممكنة، فكيف يعني نؤولها أو نقول بتفويضه؟ نؤمن به. هذا هو الفرق بين المؤمن المستسلم الذي يعني لا ينكر أو لا يستبعد شيئا على قدرة الله سبحانه. لما في ناس أنكرت الإسراء والمعراج مع أنه وارد ورود صريح، يعني مش معنى أنه يعني الإنكار متعلق بأن النص لم يذكره، ذكر الله تعالى الإسراء صراحة، ومع ذلك في بعض الناس أنكروه. ليه؟ لأنه قاسوه مثلا بعقولهم وبالمسافات، وكيف يذهب إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات، وكيف تحصل هذه الأحداث التي يعني ممكن تستغرق من الوقت يعني 500 سنة، كيف تحصل في جزء من الليل ثم بعد ذلك يعود إلى مكانه؟ هذا شيء عجيب أو شيء صحيح، هو عجيب فعلا، مش عجيب، لكنه في دائرة القدرة وفي دائرة الإمكان. الله تعالى ذكر من العجائب في القرآن أشياء عجيبة أعجب من هذا، ومع ذلك يسلمون بها. ليه؟ لأن الناس اعتادوا عليها، بقت أمور معتادة، هو شراق الشمس وتحول الليل إلى نهار والعكس، أليس هذا شيء عجيب؟ وأن الله تعالى ينبت يخرج الحب من التراب، أليس هذا شيء عجيب؟ الدم أو تتحول إلى كائن، أليس كل شيء عجيب؟ لكن مع الإلف والعادة صار شيئا لا يلفت له النظر، ولهذا يقول سبحانه وتعالى يقول فسبحان الله. التسبيح ده يذكر مع الأمور العجيبة، سبحان الذي أسرى، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، ولو الحمد في السماء وعشيا وحين يخرج، ده أمر من عجيب، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت، يولج يدخل الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ومن آياته ومن آياته ومن آيات، كل هذه أشياء عجيبة، لكن مع أن الناس اعتادوا عليها فظنوا أنها من الأمور المألوفة العادية. إذن فعذاب القبر بعد، هم ما يعذبوا إن شاء الله ويشعروا بهذا حقيقة، يرونه أنه أمر من الأمور الممكنة، وحينئذ لا ينفعهم الندم ولا ينفعهم الاعتراض ولا الإنكار. احنا قلنا إنه هذا يعني مذهب أهل السنة والجماعة، وردت فيه نصوص، والعقل لا يحيلها، فلماذا نسارع إلى الإنكار؟ لماذا؟ يعني البعث نفسه أليس شيء؟ يعني إذا كان الميت اللي هو بيجي تراب وجماد كما يقولون لا يسمع ولا يشعر، إذن كيف يبعث؟ البعث أعجب، يعني في بعض الناس يؤمن بالبعث لكن لا يؤمن بعذاب، مع أنه البعث أعجب، كيف تعود إليه الروح وكيف يبعث، إذا كان يبعث بعثا كاملا ويخرج ويتحرك ويعني يدافع عن نفسه ويحشر، فإذا كان هذا يحدث وأنت تقر به فكيف لا تحدث الحياة التي أقل من ذلك، إلا الحياة التي ليست كاملة، يعني في البعث هتبقى حياته كاملة، أما في القبر ليست كاملة، فكيف تنكر الشيء الأقل مع أنك تقبل الشيء الأكثر بعدا، كيف هذا؟ يعني وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. حنقف عند الإيمان بالبعث عشان موضوع آخر، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا النجاة، ندعو الله سبحانه وتعالى ونعوذ به من عذاب القبر ونرجو النعيم. فقال من تدعو بذلك فهذا فرع عن إثباتك وإيمانك، فلازم تدعو. النبي صلى الله عليه وسلم كان ورد عنه أنه كان يعوذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة تعليما لأمته. إما معنى هذا لا ننسى أن يكون هذا الدعاء في أورادنا أو في أذكارنا مع المحافظة قدر الإمكان على قراءة سورة التبارك، ده كلها 30 آية لا تأخذ 5 دقائق، ممكن تقرأها من التلفون كأنه يعني بتقرأ رسالة أو بتقرأ يعني حاجة في الفيسبوك وتنام كل ليلة، لكن الموفق من يوفقه الله، في إنسان يحافظ عليها سنين ثم يترك أو يقرأ في ليلة ثم يترك، لكن التوفيق من عند الله، تواظب كل ليلة عليها فلا تسأل في القبر، أو تقرأ في المرض الذي تموت فيه سورة الإيه، لكن ممكن تموت فجأة من غد، فحافظ على إيه، على قراءة سورة الملك، فهي المنجية يعني التي تنجي صاحبها من عذاب القبر. اللهم صل على